حجبنا عجيبة، العادات والتقاليد حجب كويس، المجالس بتاعتنا حجب، لا تسمع فيها ما يدلك على الله ولا يقودك إليه، تسمع فيها من السوء والغيبة، تسمع فيها من الألفاظ، تسمع فيها من النكات النابئة، نسمع يعني هكذا حجب حجب عجيبة. طبعا ابن القيم في حجب ما جابه كويس، زي الموبايل ده ابن القيم ما جابه، ده يكون نمر 11 يا اخ، واحد تلقى قاعد في درس يطبق، في درس كويس قاعد مع ناس يتونس يطبق، مع ناس يتونس يطبق، واحد تلقى اخر شيء ينوم على الموبايل يشوف الرسائل اللي جاته وكذا وكذا ويخطه، يصحى الصباح بدري فتاح يا عليم رزاق يا كريم، يفتح الموبايل قبل ما يتسوق قبل ما يعمل اي حاجة، ياخذ شو حتى شيء ما حجب، ده حجاب ولا ما حجاب؟ حجب كثيرة جدا تحيط بنا. طيب قال ولم يعارضها تفرق بشرط انه ساعة الكشف ما يحصل شيء يعترض عليك هذا الكشف، يعني الحالة الإيمانية اللي بتمر بك تمر وبعد ذلك تنتقل لحالة أخرى، هذه الحالة لا يعارضها شنو؟ تفرق. ابن القيم قال وكلامه دقيق، فلم يقل يعرض لها تفرق، إنما قال شنو؟ يعارضها، فقد يعرض لك الشيء ولا يعارضك، شيء يظهر لك لكن ما يوقفك، المعارض هو الذي شنو؟ يوقفك أو يعطلك من السير، والتفرق أراد به تشتت القلب في أودية الدنيا، التفرق ده شنو؟ تشتت القلب في شنو؟ في أودية الدنيا. شوف يا أخوانا من الحجب الكبيرة جدا، ودي أنا يبدو لي أعظم حجاب في السودان عندنا بعد حجب التعطيل والكبائر والشرك وكده، حجاب الأرزاق والمعايش، يعني الهم كويس، هم الأرزاق والمعايش ده يخليك أنت لا تقول بسم الله أنت مارك، لا تقول دعاء خروج البيت، لا تقول دعاء ركوب شنو الدابة كويس، لا تشاكل في الصينية وفي الصب وفي الكبري، التلاقي كله شاكله فالله يكلمك. شفت كيف الحجاب ده حجاب خطير متاع الأرزاق والمعايش، قلق وهموم تجتاح وتجتال الواحد، تجتال الواحد منا إخواننا منو الماشي الهم، التفرق في الدنيا في أوديتها وشعابها، والهم بيخليك مش تقول ربي لي لا نعمل شنو، بتقول وتسترسل بعد ذلك بتسرح شنو، بتسرح يعني بتقول أهل لي لا أعمل شنو، ناس البيت ما عندهم حق كده، ما عندهم حق كده، وانت ماشي تفكر وانت ما هنا تفكر، والله الناس مهمومه بجد كثير، تلقى زول خاتي دكد وقاعد كويس، الارزاق والمعايش هم كبير، حجاب كبير، لكن ذلك لضعف التوكل، لضعف شنو؟ التوكل على الله عز وجل. يا شيخ انا رزق ده مكتوب، انت تسعى، لكن والله الشده مقدر ومكتوب، وانت خليك مطمئن، نادر ما تلقى زول مطمئن في مسألة الأرزاق والمعايش دي. يخجل لك العالم سنة 2020 حجي ومجاعة، قالوا العالم كله قال حجي ومجاعة، سنة كم؟ الله يحيينا يا أخي 2020 العالم ينتظر دوامة من المجاعات. شوف القلق ده بالله، شوف القلق بتاع الناس، وفعلا أنا متوقع المسألة دي بس جدا، الناس كلهم خلوا الزراعة وشغالين إسبيرات وأسمنتي، الناس بياكلوا اسمنت، والله اكلمك الناس كلهم حديد واسمنت، الايام دي يقول لك الحديد فوق والاسمنت فوق والله فوق برضو اليوم كلهم، يا اخي الناس كلها وقعت في التجاره، قال ما عنده تجاره شغاله كراسات، دي اللي بيسموه الناس المهن شنو؟ الهامشيه، قال والله العظيم كويس، وناس يعملوا مويه وبعدها بخلون يجوا كشون، يقول لك الليلة في كشة يا كده، وريني يسوي شنو الناس ذلك، كأنتوا كشيتوهن يسوي شنو، يعني شيء عجيب، مع انه الناس لو استيقنوا نهاية اليوم اي زول مشى مرتاح ومطمئن وما في زوجات عوجة، وتاني يوم برضه، اذا تاني يوم برضه حيكون كده ما تتضايق. يعني يعني انا ما بقنعني شنو؟ بعض السلف قال لي رزق كيف انت ما خايف الليله؟ قال لهم امبارح حصل شنو؟ قال لهم ما حصل حاجه. قال لهم برضه الليله كده ما حيحصل حاجه. في شنو يا اخواننا؟ فهم ولا ما فهم؟ فهم ولا ما فهم؟ امبارح حصل شنو؟ ما كان في تعريفه. حصل شنو؟ والله الامور مشت برضه تمشي الليله، وباقي برضه تمشي. مالك في شنو؟ الليله تمشي وباقي بتمشي، وبعد باقي بتمشي، مالك؟ فبالتالي حجب حجب يعني عجيبه. هذا تفرق. قال شنو؟ اقرا لكم كلام الهروي. قال: ولم يعارضها التفرق غير ان الغين ربما شاب مقامه. تمام. غير ان شنو؟ الغين ربما شاب شنو؟ مقامه. الغين ده شنو؟ الغين حجاب رقيق يقع نتيجة اللوازم الطبيعية، يعني يقع للوازمك البشرية. بمعنى شنو؟ هل انت بتنوم؟ بتنوم؟ تنوم ليه؟ خليك ذاكر طوالي، لازم تنوم. بتاكل؟ ما في حاجة اسمها ما باكل. بتشرب؟ اي. بتزعل؟ تزعل؟ الا تبقى زي الصبة، لازم تزعل. في بلدنا دي بالذات لازم تزعل. ما في مرة صعبة مشت الدكتور، بعدين عندها ضغط، الدكتور قال لها ما تاكلي كده وكده وكده وكده. قلت له ما قاعد اكل. قال لها لكن ضغطك ده زايد، انت قاعد تزعلي. قلت لها قاعد ازعل. قال لها ما تزعلي. قلت لها حاسه كلامك ده بزعل. قال لها كيف؟ قالت لي التناسب يزعلك، التعرس يزعلك، التلد يزعلك، التجاور يزعلك، اللي خش عليك يزعلك، التخش عليه يزعلك، التلاقي يزعلك، الدكتور يزعلك. المزع نجلو عرست راجل ما بيجي زي في مزاجه، بتزعل وتزعل. ولدت اولادها ما داري يمشوا في مزاجه كده، يرون يمشوا بنمط هم شايفين نفسهم انه ده نمط شنو قديم، وهم الان ناس جامعات متفتحين، ودي امه ما قرت جامعه ودار تحكمهم، والعالم يتطور، والثقافه والايديولوجيات الفكريه والاطر والحاجات دي. والله اكلمك دي ناس اطر دين كويس بيزعلوا. قالت تخش على ناس تسلم عليهم يزعلوك، يجوك زول في بطن بيتك انت ما مشيت، يجوك زول زايد جوا بيتك يزعلك، في ولا ما في؟ قلت ياخي الدنيا كلها ماشيه بالزعل. انت عارف في بلد الرباطات، يعني ربنا قدر، مشينا عند الرباطات بعدين قاعدين نتونس، قمرتين الشكل الرباطات، قال لي يا اخي العالم ده كله شكل، القمر يشاكل والحكومات يشاكل والاحزاب والعدل والمساواه والدنيا وامريكا وفلسطين واليهود. يا قال يا اخي ذاته يا كاف البلا، يا اخي البهائم بقت تشاكل، القمر يشاكل. قال لي الحاضر شنو؟ القيامه قربت. قال لي القمر يشاكل والبهائم تشاكل. يا اخي الشيء زمان ما كان بيشاكل، بيشاكل حتى رأي شنو؟ ما أصل. قال لك يعني كانت السباع ترعى مع البهائم، فلما قتل ابن آدم أخاه الأول فر كل شيء واستوحش كل شيء. ده الحصد. وفي عهد وعصر عمر بن عبد العزيز حصل من الأمن والطمأنينة، مع أن الذئب كان يرعى مع الشاة ولا يصلها. وفي يوم من الأيام عدا الذئب على الشاة فقال الراعي مات عمر بن عبد العزيز وهو في الخلاء. شفت كيف؟ فبالتالي الغين حجاب يقع نتيجة اللوازم البشرية. هذا الغين لا يضر، هذا الحجاب شنو؟ لا يضر، لأنه يقع بمقتضى شنو؟ اللوازم شنو؟ البشرية. يعني أنا منوم أكيد وقت النوم في غفلة، لكن من الناس من ينوم محتسبا، إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب شنو؟ غفلتي. ولكن مع دوامة الحياة وإيقاعها السريع القليل من الناس هو الذي يحتسب. عشان كده قال غير أن الغين ربما شاب مقامه، ممكن يجيب غين ما في شيء. قال شنو؟ قال على أنه بلغ مبلغا لا يلفته قاطع. تمام، لا يلفته شنو؟ قاطع. معنى الكلام ده شنو؟ شوف دي قاعدة السلوك، انت دارين تسلكوا الطريق الصحيح. السير إلى الله المعنوي كالسير والانتقال في البلدان عبر الطرق الحسية، ده شارع اسمه شنو؟ شارع الإنقاذ. الشارع ده تمشي فوق طوالي معروف في تقاطع، كويس؟ التقاطع ده انت ممكن تمشي تدفر، لكن بتجي هناك في اسطب عديل، اسطب راسه عديل احمر، ما تمشي، ما تعمل فيها معلم، اجيف، كويس؟ بيجي معلم تاني يكشك، تجيف في الاسطب ده، كويس؟ تجيف. بس ده شارع. الطريق الى الله فيه علامات واشارات، في محلات تقف، تقف عديل، وفي محلات تمشي، وفي محلات بيكون فيها تقاطع. طيب اسمع كلام ده كويس. الذي يسير الى الله اذا لم يتوقف وتلفت تاخر. التوقف شيء والتلفت شيء. انت ممكن تكون ماشي وتقف، ممكن تكون ماشي وتتلفت، انت بتلفت لكن شنو؟ ماشي. التلفت في طريق السير إلى الله تأخر، دي قاعدة أخذها مني. ابن القيم ما قال بالطريقة دي، لكنني فهمت منه وقدمتها في هذه الكلمة المختصرة. التلفت في طريق السير إلى الله تأخر. بمعنى شنو التلفت؟ يعني انت ماشي في الشارع اتلفت، اكيد لو سايق عربية واتلفت اكيد حتقلل السرعة، صح؟ او تخرج من الطريق يعني قليلا، او تفقد تركيزك. اذا اردت ان تسير الى الله فلا تلتفت. والتلفت المعني هنا تلفت القلب، التلفت المعني هنا تلفت شنو؟ تلفت القلب. لذلك يعني ابن القيم عنده قاعدة مهمة جدا ذكرتها مرارا، ذكرتها مرارا، اعيد لكم تاني. الظبي اعدى من الكلب في الصيف. الظبي شنو؟ أعدى من شنو؟ يعني جيب كلب وجيب ظبي غزالة، كويس؟ وفكهم سوا أجراياته، الظبي أجرى، لكن الكلب بيصطاد الظبية، هي هناك تفكه الحجر. ابن القيم قال لم يضر الظبي إلا التفاته. الظبي ده كان التفت ورأى تكشير الكلب عن أبيابه وسرعة جده واجتهاده وقوته، انهارت عزيمته وخارت قوته، فأدركه الكلب فأمسكه. ولو أنه لم يلتفت لنجا. الكلب ما بتحصله، والله العربية بتحصله. أسأل الناس اللي بيمشوا الصيف، يا أخي والله في ناس في الصيف ذاته وفغير زول يمرق لك من هنا 500 كيلو، امشي جيب له أرنب ويجي أرنبين، بس أرنبين يا أخي، ده داير له 500 كيلو يا أخي. واحد يمشي 500 كيلو ويخش الجبال الوعرة يجيب ليه جنى غزال. يا زول نحن دارين غزال، ما دارين جنى غزال، انت ما لقيت إلا جنى الغزال ده، شفت كيف؟ الشيء الثاني، النقطة دي مهمة يا إخواننا، الظبي أسرع من الكلب. شوف الكلام ده كيف، لكن الكلب أصبر. الكلب شنو؟ شنو؟ أصبر. الغزالة بتنهار بشنو؟ بسرعة. الكلب نفسه طويل، عشان كده بيدرك دائما، ودي قاعدة في الدنيا، أي زول نفسه طويل بيلقى دايره، وأي زول مقلق وملول يبدأ موضوع يخليه يخش في مشروع يفرتقه، ده الحبة دي بيلقاه. والله أكلمك في الدنيا دي، في العربات والأسمنت، الآن طبعا الناس واقعين الأسمنت والسيخ ده، شفت كيف؟ فبالتالي دي قاعدة السير إلى الله سبحانه وتعالى. طيب قال على أنه قد بلغ مبلغا، يقصد بذلك شو بالمناسبة هذه الدرجة؟ قال الهروي الدرجة الأولى ذكر، فإذا هما درجتان، دي درجة أولى ودرجة شنو؟ ثانية. ليه؟ لأن لا تكون مستدامة. الدرجة الثانية أن يكون الكشف شنو؟ مستداما. فبعدك بيجي الغيم